فرج الكرب ضاق تفرج الكرب في الحال يا قريب الفرج من غير تأخير ونهال يالله اترك بضارة ترتفع كل الأهوال حول الحال يا من لو تصاريف الأحوال حول الحال يا من لو تصاريف الأحوال يا الله ادرك بنظرات عش الجسم والبال يا الله ادرك بنظرات عش الجسم والبال نظرات الخير لي تفتح مغاليق الأمال قد كفى ما جرى فادرك برحمتك الأطفال قد كفى ما جرى فادرك برحمتك الأطفال طال وقت البلاء والبوز يا ربنا طال طال يا ربنا قصر في الحين بعجال يا الله ادرك برحمة كل وادي بها سال يا الله ادرك برحمة كل وادي بها سال يا الله ادرك برحمة كل وادي بها سال فاننا قد توسلنا بأهل التوسال بالنبي المصطفى المختار والصاحب والآل هم أجل الوسائل في المطالب والأمال والحمد لله رب